محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه أي التصور والتصديق إلى قسمين: أولا الضروري ويسمى أيضا البديهي، ثانيا النظري. العلم الحصولي بكلا قسميه ينقسم إلى قسمين، فعندنا تصور وتصديق نظري، وعندنا تصور وتصديق ضروري. وقرأنا في مذكرة المنطق الفرق بين النظري وبين الضروري، حيث قلنا أن العلم النظري هو العلم الذي يحتاج إلى جهد وتفكير، بينما العلم الضروري البديهي هو العلم الذي لا يتطلب إمعان نظر وجهد وما شابه ذلك. مثلا تصور معنى الإنسان، تصور معنى الإنسان لا يتطلب إلى جهد وإلى عملية تفكير وإلى معادلة فكرية حسابية وما شابه ذلك. تصور معنى الإنسان لا يتطلب جهدا وعملية تفكيرية غامضة حتى يصل الإنسان إلى معنى الإنسان. معنى الإنسان معنى واضح بديهي لا يحتاج إلى تفكير وعملية جهد. فيقال أن العلم بصورة الإنسان من العلم الضروري البديهي، بينما إذا جئنا مثلا إلى هل أن العالم حادث أو ليس بحادث، قد يقال إثبات كون العالم حادثا أم لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تفكير. فمثل هذا العلم يسمى بالعلم النظري، بمعنى غير البديهي الذي يتطلب تفكيرا، كما في المعادلات الرياضية والكيميائية فإن العلم بها يتطلب جهدا وتفكيرا وإمعان نظرين. هذا ما ذكرناه في مذكرة المنطق من أن الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري أن كل علم سواء كان تصورا أو تصديقا يتطلب جهدا وتفكيرا ودقة يكون من العلم النظري غير البديهي، وكل علم لا يتطلب جهدا وعملية تفسير ودقة تفسيرية يطلق عليه بالعلم النظري البديهي. مثال على التصور البديهي الضروري كتصور مفهوم الوجود، هل يوجد شخص لا يعقل معنى كون الشيء وجودا؟ معنى الوجود الذي في مقابل العدم معنى واضح لا يتطلب جهدا في عملية التفكير، فنقول معنى الوجود تصور ضروري بديهي. أما أنه تصور فلأنه مفرد، وجود معنى الوجود من المفرد، والمفردات من الموارد التي يتعلق بها التصور. مثال على تصور نظري غير بديهي من قبيل مثلا مثلا تصور حقيقة الروح، حقيقة الروح أو حقيقة الكهرباء أو حقيقة الذرة أو حقيقة النواة أو ما شابه ذلك، هذا ليس تصورا بديهيا، بل يحتاج إلى تفكير وإلى بعض الأمور ليتوصل إلى معنى الذرة، ليتوصل إلى معنى النواة، ليتوصل إلى معنى حقيقة الروح. إذن هذا التصور يطلق عليه بالتصور النظري. أما أنه تصور فلأنه في المفردات، والمفردات من الموارد التي يتعلق بها تصور، لا يوجد هنا تصديق، فقط أتصور معنى مفردة من المفردات. وحيث أن هذا التصور يتطلب جهدا، إذن يكون من التصور النظري غير البديهي. مثال على تصديق ضروري بديهي، الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذه جملة خبرية، والجمل الخبرية من موارد التصديق، وهذه الجملة التصديق بها لا يتطلب إلى جهد وإلى عملية تفسير عميق، واضح أن الكل أعظم من الجزء. تصديق نظري من قبيل ماذا؟ من قبيل تصديق نظري. نعم، تصديق نظري من قبيل مثلا أن نقول أن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذا تصديق، لأنها جملة خبرية تتطلب إذعانا من قبل نظري، لأنه يحتاج إلى برهان رياضي وإثبات ذلك بأن زوايا المثلث تساوي مجموع زاويتين قائمتين. فنقول إذن هذا تصديق يتطلب جهدا وتفكيرا وإثباتا بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فهذا تصديق نظري. إذن اتضح لديكم أن الفرق بين الضروري وبين النظري أن كل شيء كان يتطلب جهدا وتفكيرا يسمى بالعلم النظري، وكل شيء لا يتطلب جهدا وتفكيرا يسمى بالعلم الضروري. هذا واضح، ولكن نحن نقول عندما كان العلم ينقسم إلى تصور نظري وإلى تصور ضروري، وينقسم إلى تصديق نظري وإلى تصديق ضروري، لأننا قلنا تصور عندنا ضروري ونظري، والتصديق كذلك ضروري ونظري، وذكرنا الآن أربعة أمثلة على كل واحد منهم. هنا نقول لماذا اعتبرتم أن العلم بمفردة ومعنى الوجود من التصور الضروري البديهي، بينما اعتبرتم مفردة الذرة ومعنى النواة ومعنى الروح من التصور النظري غير البديهي؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ وما هي الضابطة التي على إثرها تقولون معنى الوجود معنى بديهي بينما معنى الروح معنى نظري غير بديهي؟ ما هو الملاك؟ ما هو الميزان في ذلك؟ مثلا نسألكم، معنى الإنسان، تصور معنى الإنسان بديهي أم غير بديهي؟ لا، ليس بديهي. قد يأتي أحد يقول معنى الإنسان يتطلب إلى يتطلب فكرة، يتطلب جهدا تفكيريا. من هنا نريد أن نضع ضابطة وميزانا دقيقا به يتضح الفرق بين ما هو تصور نظري وما هو تصور بديهي ضروري. هاي سيبك السلام جو حار. سنستطيع أن نعنون هذه النقطة بهذا العنوان: ما هو الملاك في كل من العلم الضروري والعلم النظري؟ وهذه النقطة لم نبينها هناك في تدريس في درس مذكرة المنطق. ومعنى هذه الضابطة الكلية: الشيء الذي يتطلب جهدا يكون نظريا، والشيء الذي لا يتطلب جهدا يكون ضروريا بديهيا. لنا أن نسأل ومن حقنا أن نسأل: ما هو نوع ذلك الجهد؟ بحيث إذا قلتم التصور الضروري هو الذي لا يتطلب جهدا، والتصور النظري هو الذي يتطلب، ما نوع ذلك الجهد؟ لنا أن نعرف ما هو نوع ذلك الجهد الذي به يختلف النظر عن الضروري. فنقول: نحن هناك في المدخل، مدخل علم المنطق، ذكرنا نقطتين. قلنا في النقطة الأولى أن المنطق يهتم بعملية التفكير، ولهذا الفكر أخذ قيدا في تعريف علم المنطق: آلة قانونية تعصم الذهن، تعصم الذهن عند المراعاة من الخطأ في الفكر. فأخذنا قيد الفكر في تعريف علم المنطق. النقطة الثانية: قلنا أن معنى اهتمام المنطق بالفكر هو الكشف عن المجهولات، لأن الفكر هو الكشف عن المجهولات عن طريق أمور معلومة، وسوف يأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق معنى هذا الكلام. هنا نستطيع أن نقول: كيف يستطيع الذهن أن يكشف عن المجهول؟ كيف يستطيع الذهن الكشف عن المجهول؟ نقول: يستطيع من خلال طريقين. الطريق الأول عن طريق التصور، والطريق الثاني عن طريق التطبيق. أما كيفية الكشف عن طريق التصور وضوابط هذا الكشف وشروط هذا الكشف وهذا الطريق سوف يأتي إن شاء الله ويتكفل بها باب التعريف. أضرب مثالا يتضح من خلاله المعنى. مثلا: إذا كان الإنسان يجهل معنى الإنسان، ما معنى الإنسان؟ يتساءل: ما هو الإنسان؟ وعلامة استفهام: ما هو الإنسان؟ إذا هنا مجهول وهو معنى الإنسان. هنا العاقل عنده معلومات مخزونة في ذهنه، عنده مفردة الحيوان وعنده مفردة الناطق المفكر. هو يبحث في ذهنه عن تلك المعلومات المستودعة المحفوظة في ذهنه، فمن خلال تلك المعلومات الموجودة في ذهنه يصل إلى أن الإنسان هو حيوان ناطق. نظير إنسان يراجع المادة، يأتي إلى الامتحان ويقرأ السؤال الفلاني: ما هو الإنسان؟ هو يسترجع ما حفظه وما درسه في البيت، يسترجع ويرتب المعلومات في ذهنه فيصل إلى المعلومة الصحيحة، وهي أن الإنسان حيوان ناطق مفكر. فإذا تم الكشف عن المجهول وهو تصور، لأن ما معنى كلمة ما معنى الإنسان؟ يعني ما هو تصورك عن الإنسان؟ تصور معنى الإنسان. فكشفنا عن ذلك المجهول عن طريق مفردتين تصورتين هما الحيوان والناطق. الطريق الثاني وسوف يأتي تفصيل ذلك في بحث التفكير. الطريق الثاني عن طريق التصديق، وهذا يتكفل به باب البرهان. إذا ما أريد أن أصل إليه أن الطريق الأول للكشف عن المجهولات يتكفل به باب التعريف، ولهذا إذا قلت ما هو تعريف الإنسان، علم المنطق يعلمك كيف تضع تعريفا صحيحا وتقول حيوانا وتقول حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. وكذلك إذا سئلت ما هو الدليل على إثبات هذه المسألة الرياضية، علم المنطق في باب البرهان يعلمك كيف تضع برهانا صحيحا، ويقول الدليل يجب أن يتكون من مقدمتين وكل مقدمة يفترض فيها شروط معينة. إذا علم المنطق تارة يكون المجهول مجهولا تصوريا يأتي باب التعريف وفصل التعريف يعلمك كيف تعرف الأشياء، وتارة يكون المجهول مجهولا تصديقيا يعني يحتاج إلى إثبات، باب البرهان في المنطق الذي سوف يأتي في الجزء الثالث يعلمك كيف تضع البرهان الصحيح. إذا نستطيع أن نقول أن الكشف عن المجهولات عن طريق التصور يتكفل به باب التعريف، والكشف عن المجهولات عن طريق باب التصديق يتكفل به باب البرهان. إذا التصور من اهتمامات باب التعريف والتصديق من اهتمامات باب البرهان والدليل، لأن التصديق إذعان والإذعان يحتاج إلى برهان ودليل، بينما التصور حضور صورة وحضور معنى وتصور معنى، وهذا يحتاج إلى باب التعريف وإيضاح حقائق الأشياء، لأن معنى التعريف إيضاح حقيقة شيء. إذا كان هذا واضحا نقول الميلاد في العلم التصوري ما هو؟ لما كان العلم التصوري يندرج في اهتمامات باب التعريف فلا بد أن يكون الفرق والملاك لا يتعدى حدود باب التعريف، يعني يقال هكذا: التصور تصور شيء تارة يستحيل تعريفه وأخرى يمكن تعريفه. إذا كان الشيء المتصور مما يستحيل تعريفه تعريفا منطقيا يكون ذلك المتصور تصورا ضروريا بديهيا، أما إذا كان الشيء مما يمكن تعريفه فيكون ذلك الشيء المتصور تصورا نظريا. إذا ما الفرق بين التصور النظري والتصور الضروري؟ التصور النظري هو التصور الذي يستحيل، عفوا النظري غير البديهي، هو التصور الذي يمكن وضع تعريف للشيء المتصور، بينما التصور البديهي الضروري الذي يستحيل تعريفه. هذا هو الفرق بين التصور النظري وبين التصور الضروري. فإذا قيل أن التصور الضروري البديهي هو التصور الذي لا يتطلب جهدا، ما نوع ذلك الجهد؟ يعني لا يمكن تعريفه، يعني لا يستحيل لك أن تبذل جهدا في التعريف، استحالة التعريف. أما إذا قيل التصور النظري هو الذي يتطلب جهدا، يعني يمكن وضع تعريف وحد له. فلهذا نريد مثالا على التصور النظري الذي يستحيل تعريفه. نقول الضروري نعم البديهي. نريد مثالا على التصور الضروري البديهي الذي يستحيل تعريفه. نقول كتصور معنى الوجود، فإن معنى الوجود يستحيل تعريفه. لماذا يستحيل تعريفه؟ لأن معناه واضح، والدليل على استحالة التعريف ما هو؟ لأنه إذا أردت أن تعرف شيئا من الأشياء لا بد أن يكون المعرف لهذا الشيء أوضح من الشيء الذي تريد أن تعرفه وهو المعرف، صحيح؟ مثلا إذا كنت أجهل معنى النواة، أقول ما هي النواة؟ لا بد أن تضع لي تعريفا يكون أوضح من كلمة نواة. أقول لك ما معنى النار؟ تقول النار هي الجسم الحار المضيء مثلا، نعم تضح المعنى. أما إذا قلت لك عرف النار، تقول النار استقص فوق استقصات، هذا يكون التعريف مبهما. كيف تأتي بتعريفين هو يحتاج في دوره إلى تعريف؟ هذا لا يجوز منطقيا. ولهذا من شروط التعريف كما سوف يأتي وأتى في مذكرة المنطق، لا بد أن يكون المعرف أوضح مفهوما وأجلى من المعرف. هذا هو التعريف المنطقي. إذا كان الأمر كذلك، مفهوم الوجود، معنى الوجود، هل يوجد شيء أوضح من معنى الوجود؟ لا يوجد ما هو أعظم وضوحا من كلمة الوجود. فكل كلمة سوف تأتي بها سوف تكون أعظم من كلمة الوجود، وبالتالي لا يوجد ما هو في الوضوح أوضح من معنى الوجود، وبالتالي يستحيل تعريف الوجود. مفهومه من أعظم الأشياء وكله في غاية الخفاء. مفهوم الوجود مفهوم واضح، فبالتالي إذا كان واضحا إذن لا يكون هناك شيء أوضح من معنى الوجود. أساسا لو أردت أن تعرف معنى الوجود سوف تعرفه بوجود أو بعدد. إن قلت سوف أعرف الوجود بالعدم، العدم لا يمكن أن يعرف معنى الوجود. وإذا قلت أريد أن أعرف الوجود بالوجود، فعرفت الشيء بنفسي ولا يجوز تعريف الشيء بنفسه، إذن يستحيل تعريف معنى، ولهذا يكون تصور ضروري بديهي. كذلك معنى العلم، قلنا العلم يستحيل تعريفه تعريفا منطقيا. مطلق العلم مو حصولي وحضوري وغيره، معنى العلم أعم من كونه حصوليا حضوريا. معنى مفردة العلم، تذهب إلى أي إنسان فلاح لا يقرأ ولا يكتب، قل له ما معنى العلم؟ قل لك العلم بحث، إنسان عالم واضح، يعني أنا لا أستطيع أن أضع تعريفا للعلم. إذا سألت أميا لا يقرأ ولا يكتب ما معنى وجود؟ يقول وجود يعني هو يتحير، ماذا يقول لك؟ لاستحالة التعريف. إذن وهناك طبعا براهين علمية على استحالة التعريف. واحد من البراهين العلمية الذي ذكرته، بما أنه من شروط التعريف أن يكون المعرف أوضح من المعرف، وحيث لا يوجد ما هو أوضح من معنى الوجود، إذن يستحيل تعريف الوجود تعريفا صحيحا. فإذا قلت نستطيع أن نعرف الوجود بأنه كل شيء ثابت، كل شيء ثابت يكون موجودا، الثابت بمعنى الوجود، هذا التعريف مو تعريف منطقي، هذا يضرب استدلال لفظ بلفظ آخر من قبيل أقول لك ما الأسد، عفوا ما السميدة، تقول أسد، لا السميدة سيد. أقول لك ما الغضنفر، تقول أسد. أقول لك ما السيف، ما السميدع، تقول سيد. هذا ليس تعريفا منطقيا، هذا من باب تعريف كلمة ومعناها كما في القوانين لسان العرب وما شابه ذلك ترجمنا. نريد لا تعريفك أن تقول مثلا الأسد حيوان مفترس يمتلك كذا يقول ملك الغابة مثلا، هذا تعريف صحيح، وأنه تستبدل لفظ بلفظ آخر. إذا على كل حال أثبتنا أن الوجود يستحيل، فبالتالي يكون من التصور الضروري. أما إذا كان الشيء يمكن تعريفه، لا نقول يجب تعريفه، يمكن تعريفه، فيكون من التصور النظري. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. الإنسان يمكن تعريفه، تقول حيوان ناطق، فيكون تصورا نظري. لا يجب تعريفه، لكن مما يمكن تعريفه، فثبت أن معنى الإنسان معنى تصور نظري، يعني يتطلب تعريفا يمكن تعريفه. إذا الفرق بين النظري التصوري وبين الضروري التصوري هو إذا كان المتصور يستحيل تعريفه كمعنى الوجود كمعنى العلم، فهذا يكون تصور ضروري بديهي. وإذا كان المتصور يمكن أن يوضع له تعريف فيكون من التصور النظري. هذا هو الفرق بين التصور النظري والتصور البديهي الضروري. خب، ما هو الفرق بين التصديق النظري والتصديق الضروري؟ نقول لما كان التصديق يندرج في باب الدليل والبرهان كما قلنا في البداية، لأن التصديق إذعان والإنعام يتطلب الدليل والبرهان، فنقول إذا كان الشيء المصدق أو المدعن به، إذا كان الشيء المصدق أو المدعن به مما يحتاج إلى إقامة دليل، فهذا هو تصديق نظري. وأما إذا كان الشيء المصدق والمدعم به مما لا يحتاج إلى برهان وإقامة دليل عليه فهو تصديق ضروري. فالتصديق النظري مما يتطلب ويحتاج برهان، بخلاف التصديق البديهي والذي لا يتطلب إلى إثبات وإلى برهان. من قبيل ماذا؟ التصديق بأن الأرض كروية، هذا مما يتطلب برهانا ويحتاج إلى دليل. أما اجتماع النقيضين محال، فهذا تصديق ضروري بديهي لا يتطلب إلى دليل أو برهان. نعم. طبعا احنا في الضوابط امثله جزئيات بعدين. لاحظ معي، نقول التصديق الضروري هو الذي لا يتطلب برهانا ولا يحتاج الى اقامه دليل عليه، ولكن تارة لا يتطلب برهانا لانه يستحيل البرهان عليه، يستحيل اقامه الدليل عليه. من قبيل ماذا؟ من قبيل استحالة اجتماع النقيضين. إذا قيل لك ما الدليل على استحالة اجتماع النقيضين؟ أتحداك أن تأتي دليلا، لأنه جميع الأشياء ترجع إلى مبدأ قانون التناقض. إذا يستحيل إقامة الدليل على استحالة وإثبات استحالة اجتماع نقيضين، أن الوجود والعدم لا يجتمعان. أما بعض الأمور تصديق ضروري بديهي لا تحتاج إلى دليل ولكن يمكن إقامة الدليل عليها، من قبيل ماذا؟ من قبيل استحالة التسلسل. يقال التسلسل محال، أو استحالة الدور. كيف استحالة الدور؟ يعني الدور ما هو؟ توقف الشيء على نفسي. مثلا تقول اقول لمثنى لن اخرج من الفصل الا اذا خرجت انت، مثنى يقول انا لن اقل الا لا، اذا خرجت انت تمتلك حق الخروج، لان خروجي يتوقف على خروجك وخروجك يتوقف على خروجي. تسلسل نقول هكذا، لن اخرج الا عندما يخرج مثنى، ومثنى يقول لن اخرج الا عندما يخرج السيد، والسيد يقول لن اخرج الا عندما يخرج مسلم، ومسلم عندما يخرج السيد، والسيد عندما يخرج كذا، وكذا عندما يخرج السيد، والسيد عندما يخرج زيد، وزيد لن يخرج الا عندما يخرج عمرو، وعمرو فلا تنتهي السلسلة الى ما لم يخرج، سلسلة واحدة الخروج اصلا. تسلسل. اما الدولة لن اخرج الا اذا خرج. وانت تقول لن تخرج الا اذا انا خرج. فخروجي يتوقف على خروجك وخروجك على خروجي، فنبقى بالفضل ولا نخرج. يأتي في التعريف، في باب التعريف، التعريف الدور هو توقف الشيء على نفسه. هنا الدور يقال مستحيلا، والتسلسل مستحيل، من قبيل أن يقال وجودي أنا لا أوجد إلا إذا وجد ألف، لا يوجد إلا إذا وجد باء، وباء لا يوجد إلا إذا وجد جيم، وجيم لن يوجد إلا إذا وجد دال، ودال لن يوجد إلا إذا وجد هاء، وهاء واو وواو ياء. فبالتالي ألف لن يوجد، باء لن يوجد، جيم لن يوجد، فما تحقق وجود أصلا. أما الدور لا، ألف يتوقف في وجوده على باء، وباء يتوقف في وجوده على ألف، هذا يسمى دور. الدور مستحيل والتسلسل محال، ولكن يمكن إقامة الدليل عليه. لماذا؟ لأنه قيل لماذا الدور محال؟ ما هو الدليل على استحالة الدور؟ قيل إن الدليل على استحالة الدور هو اجتماع نقيضين. الدليل أن لازمه اجتماع نقيضين. كيف؟ بيانه نوكله إن شاء الله إلى بحث التعريف هناك. إذا وصلنا إلى الدور وتقسيم الدور إلى مصرح ومضمار، هناك نبين لماذا الدور يكون مستحيلا، لأنه يلزم منه اجتماع نقيضين. كيف يلزم منه اجتماع النقيضين؟ أشيره إلى بحث التعريف. المهم أريد أن أصل كلما كان الشيء يتطلب إقامة دليل فيكون تصديقا نظريا، وكلما كان الشيء لا يتطلب تصديقا يكون لا يتطلب ولا يحتاج إلى إقامة دليل يكون تصديق ضروري. هذا هو الفرق بين التصديق الضروري والتصديق النظري. إذن خلاصة الدرس هو أن الفرق بين التصور النظري والتصور الضروري أن التصور النظري مما يمكن تعريفه، وأن التصور الضروري البديهي مما يستحيل تعريفه. بينما الفرق بين التصديق النظري والتصديق الضروري أن التصديق الضروري مما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه، بينما التصديق النظري مما يتطلب دليلا و برهانا. لا، هو ينتقل الى برهان، ليس ضروري ان تأتي ببرهان، المهم هو يتطلب برهانا، يعني يحتاج لا يكون التصديق الا بإقامة البرهان عليه. بينما الضروري يمكن التصديق من دون إقامة برهان عليه. لا، إذا لا يحتاج إلى برهان يكون ضروريا. ولهذا قد يختلف، قد يكون الشيء بالنسبة لي ضروري وبديهي، وبالنسبة إليك نظري. أنا إذا نظرت أنه لا يحتاج إلى برهان، واضح، إذن يكون ضروري بالنسبة إليه. أما أنت إذا قلت يحتاج إلى إثبات فيكون بالنسبة إليك نظري. نعم، ينفع إلى أنه يتطلب إقامة الدليل أو لا يتطلب إقامة الدليل. يعني لانه واضح ان لا اريد دليلا. بمجرد ان اتصور سلسله كل شيء توقف على شيء الى ما لا نهايه اصدق بان هذا مستحيل، لا احتاج الى دليل. نفس تصور هذه السلسله التي اطرافها كلها يتوقف على الناس اصدق. اما ياتيك واحد يقول لا انا لا اؤمن باستحاله التسلسل بدليل اننا نقول في الاعداد الحقيقيه 1 2 3 4 الى ما لا نهايه، وسالب 1 وسالب 2 الى ما لا نهايه. هذا في الرياضيات يقال هكذا، فانا لا اصدق، اثبت لي. فيقول له دليل. قال ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق الى قسمين، واحد الضروري ويسمى ايضا البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله الى كسب نظر وفكر. ما لا يحتاج في حصوله الى كسب نظر وفكر، من اي ناحيه النظر والفكر؟ نقول لا بد ان يفرق بين التصورات وبين التصديقات، فيحصل بالاضطرار وبالبداهه. ما معنى البداهه؟ هي التي بمعنى المفاجاه والارتجال دون توقف. لاحظ امثله الشيخ المظفر كان دقيق. كتصورنا لمفهوم الوجود، هذا مفهوم الوجود تصور بديهي ضروري لاستحالة تعريف معنى الوجود أو العدم ومفهوم الشيء، وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف الاثنين. والنظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر، كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء. لاحظ حقيقة الروح والكهرباء من التصورات النظرية لأنها يمكن أن تعرف، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، ويسمى أيضا الكسبي لأنه يحتاج إلى كسب وإلى نظر وإلى جهد. توضيح القسمين: إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية. تتوجه بأحد أسباب التوجه الآتية، سوف يأتي إن شاء الله أسباب التوجه: سلامة الحواس، سلامة الذهن، الانتباه وما شابه ذلك، من دون توقف عملية فكرية كما مثلنا. وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء كان تصورا أم تصديقا. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور المجهولات. وهذا يريد أن يشير إلى تعريف الفكر، أن الفكر انتقال من المعلوم إلى مجهول، وسوف يأتي بعض ذلك. ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توثيق هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح، لينتقل الذهن منها، أي من هذه المعلومات المرتبة المنظمة، إلى ما كان مجهولا عنده. مثلا أنا أجهل معنى الإنسان، فأنظم المعلومات التي في ذهني وهي الحيوان الناطق، أنظمها، أقدم الحيوان على الناطق وأقول إذن الإنسان حيوان ناطق. وهذا هو الذي يسمى بالنظري أو الكسبي، سواء كان تصورا أو تصديقا. توضيحا في الضروري: قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بيان. هنا نقول الكلام فعلا في إدراك البديهيات، وقبل أن نتعرض إلى هذه النقطة نقول: هل أن كل العلوم بحاجة إلى دليل وبرهان أم لا؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن جميع العلوم تحتاج إلى دليل وبرهان، بمعنى أن كل العلوم تكون من العلوم النظرية التي تتطلب إقامة الدليل والبرهان. الاحتمال الثاني أن تكون جميع العلوم التطبيقية ضرورية، يعني لا تحتاج إلى إقامة دليل. الاحتمال الثالث أن تكون بعض العلوم تتطلب دليلا وبعض العلوم لا تتطلب دليلا. أي من هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ أما الاحتمال الأول وهو أن كل العلوم تتطلب جهدا وتفكيرا وإقامة الدليل عليها، نقول هذا الاحتمال باطل. والسبب في ذلك لو كانت جميع العلوم تتطلب برهانا وتحتاج إلى إثبات لما تحقق لنا علم أبدا. لماذا؟ لأنني لو قلت أن المسألة العلمية ألف المفروض أنها تحتاج إلى دليل، فنقول ما هو برهانها؟ برهانها باء. باء المفروض أيضا لأن جميع العلوم تحتاج إلى دليل، فباء تحتاج إلى دليل، ما هو دليلها؟ جيم. جيم المفروض تحتاج إلى دليل لأن جميع العلوم تحتاج إلى دليل، دليلها زال وزال دليلها هاء، فيلزم التسلسل وبالتالي لن يتحقق لي تطبيق، لأن كل معلومة يجب أن أقيم عليها الدليل، ودليلها يحتاج إلى دليل، ودليل الدليل يحتاج إلى الدليل، ودليل ذلك الدليل يحتاج إلى دليل، وهكذا إلى ما لا نهاية. فبالتالي لا يحتاج، فبالتالي لن يتحقق لنا علم ولن نصدق أساس العلم تصديقي. فلهذا نقول أنه لو كانت جميع العلوم تتطلب برهانا وتتطلب دليلا لما تحقق لنا علم، وهذا معنى أنه يلزم التسلسل المحال، فيلزم أن لا نصدق بشيء مطلقا، وهذا وجدانا باطل. إذ كم من المعلومات نصدق بها؟ نصدق باستحالة اجتماع النقيضين، نصدق بأن الكل أعظم من الجزء، ونصدق بوجودي وبوجودك وبوجود الشمس إذا طالعتها وما شابه ذلك. إذا هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن تكون جميع العلوم التطبيقية بديهية لا تحتاج إلى دليل، كل علم هو علم بديهي، وهذا أيضا واضح البطلان، بدليل أننا لو كانت جميع العلوم لا تحتاج إلى دليل وكلها بديهية لما احتجنا إلى كسب وإلى تحصيل وإلى دراسة وإلى غربة وإلى أن نأتي إلى الحوزة ونتعلم ونسأل ونستفهم، وهذا كله واضح الفساد والبطلان. وبعبارة أخرى لما كان فينا جاهل أساسا. الاحتمال الثالث هو الاحتمال الصحيح، أن بعض العلوم ضرورية تحتاج إلى دليل وبعض العلوم نظرية لا تحتاج إلى دليل، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الصحيح، ومعناه أن العلوم التي تحتاج إلى دليل وبرهان دليلها لا بد أن ينتهي إلى دليل وإلى أمر وعلم لا يتطلب برهانا. فمثلا إذا قلت لك ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فتأتي بدليل، ولكن لا بد أن ينتهي هذا الدليل إلى نقطة لا تحتاج إلى دليل، كأن ينتهي إلى مسألة استحالة اجتماع نقيضين. ولهذا قيل إن العلوم بعضها يكون نظري وبعضها يكون بديهي، والنظريات تكتسب من البديهيات والضروريات، وإلا لو كان النظري يكتسب من نظري لكان ذلك النظري يكتسب من نظري وذاك النظري يكتسب من نظري، فيلزم التسلسل. إذا لا بد أن تكون النظريات تكتسب إلى بديهيات لا تحتاج إلى دليل وإلى برهان، وهذا مشابه لما يقول الفلاسفة، كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالعرض. الاستمداد. يعني كل ما كان نظري لابد ان ينتهي الى امر ضروري لا يحتاج الى برهان، والا للزمت تسلسل الى ما لا نهايه وهو محال. فالحاصل ان كل ما هو مفتقر الى دليل لابد ان ينتهي دليله الى دليل لا يحتاج الى اقامه الدليل عليه، يعني ينتهي الى امر بديهي. اذا اتضح ذلك نأتي إلى النقطة الرابعة وهي إدراك البديهيات. إن من جملة الحقائق التي يراها الوجدان أن تحقق الإدراك يفتقر إلى ثلاثة أركان ثبتوا إلى ذلك. الركن الأول وجود المقتضي للإدراك، المقتضي للكسر. الركن الثاني فقد المانع من الإدراك. الركن الثالث تحقق الشرط للإدراك. إذا وجود مقتضي وفقدان المانع وتحقق الشرط. أتوق هذين المثالين يتضح المطلب. إذا أردت أن أدرك النجم الذي في السماء، إذا أردت أن أدرك النجم الذي في السماء أحتاج إلى ثلاثة أمور: إلى مقتضي الإدراك وهو وجود الحواس، وجود العين، حاسة العين. لولا حاسة العين لا أستطيع أن أدرك النجم الذي في السماء، فحاسة العين تسمى مقتضي لأن هي التي تدرك. مجرد وجود حاسة العين لا يكفي، بل لا بد من فقد المانع الذي يمنع من الإدراك. ما هو المانع؟ الضباب. لو كان هناك ضبابا وغيوما لا أستطيع أن أنظر إلى النجم. إذا حتى يتحقق إدراك النجم الذي في السماء لا بد من فقدان المانع، وهو أن لا يوجد ضباب وغيوم يمنع من تحقق الرؤية. هذا أيضا لا يجب، لا بد من أمر ثالث وهو شرط الإدراك. ما هو شرط الإدراك؟ هو النور والإضاءة. لا بد أن يكون هناك نورا وإضاءة لكي يستطيع الإنسان أن يرى النجم الذي في السماء. مجرد وجود عين ومجرد ارتفاع الضباب لا يحقق الرؤية ما دام لا يوجد نور، فلا بد من النور. مثال واضح بعد أكثر. الآن هذه الورقة لكي تحترق ماذا تحتاج؟ لكي تحترق هذه الورقة تحتاج إلى المقتضي وهو وجود نار. لولا وجود النار لا تحترق هذه الورقة. إذا المقتضي وهو وجود نار، وفقدان المانع وهو أن لا تكون هذه الورقة مبتلة بالماء. صحيح؟ إذا من شروط احتراق الورقة عدم وجود ما يمنع من الاحتراق كالرطوبة. إذا كانت الورقة رطبة لا تحترق. فنقول لا بد من فقدان المانع وهو رطوبة. وهناك شرط. ما هو الشرط؟ وهو اقتراب الورقة من النار. إذا لم تقترب الورقة من النار لن يتحقق الاحتراق. إذا نقول احتراق الورقة يتوقف على وجود المقتضي وهو وجود النار الذي يترتب عليه الأثر، منه الأثر. وفقدان المانع وهو الرطوبة. وتحقق الشرط وهو اقتراب ومماسة الورقة النار. إذن كل إدراك يتوقف على وجود المقتضي وفقدان المانع وتحقق الشرط. احفظوها، هذه سيالة في الدراسات الحوزوية من هذه الخطة إلى أن تصير مجتهدا وأنت تكرر كل شيء يحتاج إلى مقتبل وإلى فقدان مانع وإلى تحقق شرط. احفظها احفظها، هذه من الآيات الحوزوية المباركة، لم تنسخ إلى يومنا هذا. نعم نعم، إلى كذا وكذا وكذا. نعم هو هذا. هنا نقول إذن البديهيات إدراكات، بما أن البديهيات إدراكات فنقول لا بد من وجود هذه الأركان، وجود المقتضي وفقدان المانع وتحقق الشرط. أما الركن الأول وهو وجود المقتضي لإدراك البديهيات، ما هو المقتضي لإدراك البديهيات؟ نقول البديهيات على نحوين، تارة البديهيات الذي يدرك البديهيات تدرك بواسطة الحواس الظاهرة الخمس، وأخرى تدرك البديهيات بواسطة القوى العقلية. فنقول إذا كان إدراك البديهي يتطلب حسا يكون المقتضي هو الحواس. مثلا إدراك أن النار حارة، لا تحتاج إلا أن يضع الإنسان يده في النار فيدرك أنها حارة، هذا إدراك بديهي. فنقول إذا المقتضي للإدراك هو حاسة اللمس أو إدراك أن مثنى موجود، يتطلب ماذا؟ أن أنظر إليه فيحتاج إلى حاسة البصر، أو أن أسمع صوته فيحتاج إلى حاسة السمع. إذا المقتضي للإدراك هو الحواس، ولهذا قيل من فقد حسا فقد علما. أو القوى العقلية، القوة العاقلة إذا كان مما لا يشرك بواسطة الحواس الخمس، من قبيل ما لا استحالة اجتماع، استحالة اجتماع النقيضين، ليس بالخارج أنه بيد وجود وعدم، العدم لا تحقق له في الخارج، فقد يحتاج إلى القوى الباطنية أن تتصور وجود وعدم وتحكم وتصدق بأن النقيضين لا يجتمعان بالبداهة والضرورة. إذا وجود المقتضي معناه وجود القوى الإدراكية، سواء كانت حسية كالحواس الخمس أم كانت باطنية كالقوى العقلية، هذا هو وجود المقتضي الذي يقتضي الإدراك، هو الأدوات الخمس أو القوى الإدراكية كانت حسية أو عقلية. الركن الثاني فقدان المانع، والركن الثالث تحقق الشرط، يأتي غدا. تم الكلام، رفع المقام والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، التصورات تحتاج إلى مقتضيات. نعم طرحنا مثالا أنه أحيانا العقل يدرك شيء بواسطة وبإعانة الحس، طرحنا مثال على ذلك، وسوف يأتي التكرار ذلك في بحث الكلي والجزئي، والحمد لله.